إيه شو يقول خدم في المناقب ها؟ طيب شو سيأتي من الإيمان؟ يقول سيأتي في الإيمان والنذور وتقدم في المناقب ها؟ تكلم حديث وشور ويشكوه من خان هذا الحديث المصافحة أن الأفضل بيده يستلزم اتقاء صفحة بيده صفحة بيده غالبا ومن ثم أفضلها بترجمة كريم هذه لجواز وقوع الأفضل بيده من غير حصول المصافحة. قال ابن عبد البر روى ابن واصل عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة وذهب إلى هذا سحنون وجماعة وقد جاء عن مالك جواز المصافحة وهو الذي يجوز عليه سميعه في الموقع وعلى جوازه جماعة العلماء خلفا وخلفا الله أعلم. على كل هذا الأخذ بيد عمر ما يقتضي المصافحة، يمكن أمسك بها لغرض من الأغراض، يمكن يمشي وياه وهو أخذ بيده. نعم. طيب ما ذكر شيئا قد هذا وطلب منه الكتاب تماما فأمان النذور بقيته، فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب لي من كل شيء الحديث، وقد ذكرت شيئا من مباحثه للكتاب الأيمان، وصلت بيان الوقت الذي قتل فيه عمر في آخر الجمع. الإيمان عندكم؟ طيب، اللي عنده في الباري ينبغي إذا قال تقدم في المناقب يرجع للمناقب ويشوف في أي صفحة وفي أي جزء ويقيد على الهامش وصفحة كذا جزء كذا. إذا قال يأتي في الأيمان والنذور يبحث عنها في أي جزء ثم يقيد بالهامش صفحة كذا جزء كذا، لأنه يعني يكون أسهل. وأظن أسد وزعنا عليكم فهرس الكتب ها؟ اي نعم هذا ايضا تنفع. نعم شو قول لان الايمان والنذور بعد ما ادري في اي باب إيه لكن في اي باب ها؟ لا عليها القسم الحلف بدون طلب، لانه قال والله لا انت احب اليه من نفسي. لعنه باب اليمين من غير طلب. ها ثالث ما وشو الباب الثالث؟ ايش الباب الثالث؟ باب هذا الباب الثالث. أنت خالد من يتكلم ها؟ من هو ها؟ الباب الثالث أي باب وش اسمه ها؟ طيب ناظر الحديث الخامس. طيب كم صفحة؟ يلا نعم اكتب أنت ما قال يأتي في الإمام والنذور، اكتب صفحة كذا من جزء كذا عشان أسهل لكم. نعم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدك حتى اكون احب اليك من نفسي. فقال له عمر: فانه انا والله لانت احب الي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الان يا عمر. ما شاء الله، الله اكبر.

أن تكون أنت الأمير، لكن لا تصرح تقول أنا سأكون الأمير، توعز إلى ناس من الآخرين من الجماعة بأن يطلبوا أن تكون أنت الأمير. نعم ها؟ قلت لك هذه الحالة معينة، هذا خير من كون يتولاها شخص ما في خير. أعرف ما في خير. نعم خالد. نعم المعنى العبد الذي يضرب بالعصا، يعني خاف رضي الله عنه هذا الباس انه اذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى غيره ان الناس يعني يذلون بني هاشم، يذلون بني هاشم. لكن هذا ظن منه وليس وليس هو الواقع. نعم كيف يقول هو يحلف يقول انت والله، هذه مما يجعل اللسان بلا قصد. مش قال عليها هذه نعم أحال على أحال بعد أول لا لا ما حول ها موجود صفحة كم؟ ها؟ آخر عشرة؟ وقول عباس في هذه الرواية يعني ألا ترى أنت والله بعد ثلاث لعقيل، قال مبتين الضمير في تراء النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقب بأن الأظهر أنه ضمير الشام وليست الرؤية هنا غير البصري، وقد وقع في سائر الروايات ألا ترى غير ضمير. وقوله لو لم تكن خلافا فينا فعمرنا، قال مبتين فهو بمد الهمزة إيش؟ وقوله وقوله لو لم تكن خلافة فينا أمرنا، يقول قال مثله بمد الهمزة أي شاورنا. لا أمرنا ما عندنا هذا ما باللغة ها موجودة وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا هذه ها وإن كان في غيرنا كاحنا نسأل عن قول ألا ترى أنت والله بعد الثلاث عبد العصا. هذه أولا. طيب. من أخرى ثم الحالة مطلقة. يعني تبحث عن نفس المطلوبة. ها؟ أقول هم يبحثون عن الكلمة جميعا. وأنا بحثت عن عبد العصا. العصا ما تدري. طيب. ما تكلم. شو الكلام؟ والله إذا بالثلاث ولذي ترك سعر ثلاث بعد ثلاث أيام عبد العصر فيصير مأمورا لغيره بموت صلى الله عليه وسلم وولاية غيره. زين تفسر هذا المراد، لكن معنى عبد العصر يعني العبد الذي يقوم بالعصر ويضرب العصر. نعم يقول لعله لم يجد حديثا على شرطه. تكلم عليه في الترجمه مع ناقه وكذلك اكثر وسقط رفض المعانقه وهو العطف من روايه النسب ومن روايه ابي ذر عن المستند والسرخسي وضرب عليه قتل البنياطي في اصله قول حدثنا اسحاق وابو الرهويه. تكلم عليه في اخر في اخر الحديث. يقول باب المعانقة قول الرجل كيف أصبحت بغير واو فدل على أنهما ترجمتان، وقد أخذ من جماعة كلام ابن بطال جازما به واقتصره وزاد عليه فقال ترجم للمعانقة ولم يذكرها، وإنما ذكر في كتاب الحلول وكأنه ترجم ولم يتفق له حديث موافقه في المعنى ولا طريق آخر لسند معانقة الحسن، ولم يرد ولم يرى أن يرويه بذلك السند لأنه ليس من عادته إعادة السند، لأنه ليس من عادته إعادة السند الواحد، أو لعله أخذ المعانقة من عادتهم عند قولهم كيف أصبح فاكتفى بكيف أصبح لاقتران المعانقة به إعادة،